هذا يمكن تفسير والله تفسير فيبقى وجه ربك هذا الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك كل من عايز وجه ربك بد إذا بقي وجهه بقيت الأشياء فقد يعبر بالجزء ويراد به الكل، يعبر بالجزء وهو الوجه ويراد به الكل، فما بقي يعني ما فيه إشكال فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، كما أنه ينبغي أن نثبت جميع الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والطافون حتى أنهم لو سئلوا عن الكيفية يقولون ما ندري، نعم يعني يحكمون على أنفسهم بأنهم يجهلون هذا الأمر لأنهم ما يتجاوزون الأدلة، والله المستعان. نعم هو نثبت لله كل ما ورد في الكتاب والسنه، كل ما ورد في الكتاب والسنه نثبته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. انا قلت كل ما ورد في الكتاب والسنه نثبته. سمعت كلامك. ها نعم لما خلفت بيدي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جاءه حبر وقال ان الله يضع يعني في القيامة السماوات على اصبع والارضين على اصبع والثرى على اصبع وبقية الخلق على اصبع، وذكر الخمس الأصابع. ثم بعد ذلك ماذا؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقصيدا للحبر فنثبت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله المستعان. من تصدق لعبد كمله؟ ها؟ إن الله يتقبلها بيمينه. طيب أحسنت.